بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويجب الختان. ذكر المصنف رحمه الله مسألة الختان في هذا الموضع لأنها تشترك مع السواك في خصال الفطرة، ولذلك يعتني بعض العلماء بذكر خصال الفطرة في هذا الموضع، أي في باب السواك. وقوله رحمه الله: ويجب الختان. الختان مصدر ختن يختن ختانا، فهو خاتن ومختون، وهو في الرجل إزالة الجلدة التي على حشفة الذكر، أي على رأس العضو. وأما بالنسبة للمرأة فإزالة أعلى الجلدة التي على الفرج. وهذا الختان واجب في أصح قولي العلماء بالنسبة للرجل والمرأة. وقد فسر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: وذكر منها الختان. والله تعالى أمرنا بالاهتداء بالخليل، ولذلك اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة كما في الصحيح بالقدوم، قيل موضع بالشام. ولا يمكن أن يعذب أو يعذب الإنسان نفسه هذا العذاب إلا في أمر لازم وواجب، ولذلك وصف بكونه ابتلاء، والابتلاء لا يكون إلا بالأمر بالواجب أو ترك المحرم، ولا يكون فيما هو مباح ومخير فيه، لأنه ابتلاء لا مندوحة للعبد عنه أو عن فعله والإتيان به. ثم إنه واجب في حق الرجال والنساء، والمرأة تحتاج إلى الختان لأن المرأة إذا تركت اشتدت غلمتها، وإذا اجتثت الجلدة فإنه تذهب شهوتها وتضعف، ولذلك كان من السنة قطع أعلى الجلدة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من المحاسن لأنه يهذب الطباع والشهوة، ولذلك ذكر رحمه الله أنه يوجد في نساء غير المسلمين من الفساد ما لا يوجد في نساء المسلمات وهذا من كرم الله عز وجل. والقول بتخصيصه بالرجال دون النساء ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فوصف المرأة بكونها مختونة كالرجل سواء بسواء. وكون بعض من لا يحسن الختان تحدث منه الأخطاء الطبية فيتضرر الناس بذلك، لا يوجب حرمة الختان ولا منعه، كما أن الأطباء يقع منهم من الأخطاء في الجراحات الطبية ما لا يخفى، ولا يقول أحد إن الجراحة محرمة أو ممنوعة، فهذا شيء شرعه الله عز وجل، ومن ترجح عنده عدم وجوبه لا يتهكم ولا يضيق على من يرى وجوبه. والقول بالوجوب أقوى، خاصة وأن كشف الفرج وختنه لا يمكن أن يكون إلا في أمر واجب، وأما المستحب فإنه لا يفعل فيه مثل هذا. كل هذا يقوي القول القائل بالوجوب. وقد ذكرنا هذه المسألة بأدلتها وبينا القول الراجح في أحكام الجراحة الطبية، ولكن ينبغي للمسلم أن لا يعرض نفسه للضرر فلا يختتن إلا عند من يحسن الختان، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل إذا تساهل في مثل هذا الأمر فترك ختان ابنه وابنته أو ختن نفسه عند من لا يحسن الختان، لأن هذا من تعاطي السبب الموجب المشتمل على الإهمال، فيتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل. عليه أن يتحرى ويسأل عن أهل الخبرة والمعرفة، ولا يجوز للأطباء أن يقوموا بهذا الأمر إلا عن معرفة، وإلا ترتبت عليهم مسؤولية الدنيا والآخرة. أما مسؤولية الدنيا فإنهم يتحملون كل ما ينشأ عن ذلك من ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في السنن: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. وأما مسؤولية الآخرة فهو الإثم والعذاب بقدر ما ارتكب من إساءة. وقوله رحمه الله: ويجب الختان، عام شامل للذكور والنساء كما بينا. نعم. ما لم يخف على نفسه، قوله رحمه الله ما لم يخف على نفسه، أي إذا كان كبير السن كمن أسلم وهو كبير في السن، وقيل له إذا اختتنت فإنك تتضرر أو يحصل لك مضاعفات، أو كان عنده في موضع الختان ضرر، فإذا اختتن وأسلم عنده التهاب في هذا الموضع، فلو اختتن حصلت له مضاعفات ومنعه الأطباء وأهل الخبرة فإنه يمتنع، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتقيه قدر الاستطاعة، وهذا ليس في استطاعة الإنسان أن يعرض نفسه للهلاك إذا كان يوجب الهلاك. وأما إذا كان يوجب الضرر فإن الضرر موجب للحرج، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا خاف على نفسه فإنه لا يختتن، وهكذا إذا أراد أن يختن ابنه أو ابنته ولم يجد من يحسن الختان فإنه يؤخر الختان. نعم. ويكره القزع، ويكره القزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الحديث الصحيح. والقزع قال بعض العلماء هو حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر، حلق بعض الشعر وترك بعضه، واختلفوا في هذه الصفة. قال بعضهم أن يحلق وسط الرأس كما يفعله البعض، وقال بعضهم يحلق الجانب الأيمن والأيسر والقفا ويترك وسط الرأس، أي عكس القول الأول. وقال بعضهم إن القزع حلق مقدم الرأس وترك مؤخره، وقال بعضهم بالعكس حلق المؤخر وترك المقدم. والذي يظهر والعلم عند الله أن كل هذا من القزع، لأن الحديث عام شامل لكل هذه الصور، ولذلك لا وجه لتخصيصه بصورة دون أخرى ما دام أن الكل قزع. ثم إذا قيل بالمنع منه فهل الكراهة تحريمية أو تنزيهية؟ وجهان، وظاهر تعبيره أنها كراهة تنزيه، ومذهب طائفة من العلماء أن الأصل في النهي التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، ولا صارف لهذا الحديث فيما يظهر عن ظاهره الموجب للتحريم. ثم اختلفوا في العلة، قال بعض العلماء العلة أنه فعل بعض أهل الكتاب وهم اليهود، فإنهم يحلقون أواسط رؤوسهم ومنهم من يحلق طرفيه، فنهي عنهم لمكان المشابهة. وقيل إن النهي من أجل كونه ظلما للشعر، بمعنى أنه إذا حلق بعض الشعر وترك بعضه فإنه إما أن يظلم المحلوق أو يظلم المتروك. وتوضيح ذلك أنه إذا كان الزمان صيفا فإنه يتضرر المكان الذي فيه الشعر ويرتفق المكان الذي لا شعر فيه، وإذا كان الزمان بردا ارتفق المكان الذي فيه الشعر عكس الأول وتضرر المكان المكشوف، لأن الأذى البرد يكون أشد. فلو قال قائل: ما الدليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يظلم؟ جسده بقسم بعضه يتضرر وبعضه لا يتضرر، قلنا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن أن يمشي الإنسان منتعلا بأحد قدميه. قالوا لأنه إذا انتعل بأحد القدمين لا معنى له إلا ظلم الإنسان للجهة التي لا نعل فيها، فأمر الإنسان بالعدل حتى مع خاصة نفسه. وهذه علة صحيحة ولها وجه من النص. وكذلك أيضا حديث النهي عن الجلوس بين الشمس والظل قيلت العقيل العلة، وهو حديث متكلم في إسناده، ولكن من جهة المعنى يعضده حديث النهي عن الانتعال في قدم وترك أخرى. ولهذا قال بعض العلماء أنه إذا جلس بين الشمس والظل إذا كان صيفا فقد ظلم الذي في الشمس، وإن كان ظلا فقد ظلم الذي، إن كان شتاء فقد ظلم الذي في الظل. فالمقصود أنه أمر بالعدل في خاصة نفسه سواء كان في الشعر أو كان في الجلوس أو كان في الانتعال، إما أن ينعل القدمين وإما أن يكون حافيا في كلتيهما. وهذا بناء على ذلك ينطبق على الشعر أيضا، إما أن يحلقه كله أو يتركه كله. نعم. وقال بعض العلماء إن العلة هي المشابهة، وقال بعضهم إن العلة هي الظلم، وقال طائفة من العلماء إن الأمر عائد إلى أنه صنيع السفلة والرعاع وأهل الفساد فأمر باجتنابه، لأن المسلم يترفع عن الرذائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك. يقول رحمه الله: ومن سنن الوضوء السواك. تقدم معنا تعريف السواك وبيانه وبيان ما ورد فيه من السنة. وقول المصنف رحمه الله من يدل على أنه لم يستوعب جميع سنن الوضوء، وهذه عبارات المتون الفقهية أنها إذا وردت بهذه الصيغة المفيدة للتبعيض أشار المؤلف والماتن إلى أنه لا يقصد استيعاب المذكور. فإذا قال من سنن أو من فرائض أو من واجبات فمعنى ذلك أن هناك سننا وواجبات وفرائض أخر لم يذكرها أو لم يعتني بذكرها واقتصر على المذكور إما لأهميته أو لغرض آخر. وقوله رحمه الله من سنن جمع سنة، وقد تقدم معنا تعريفها. ومن سنن الوضوء يدل على أن الوضوء فيه سنن وفيه فرائض وفيه واجبات على التقسيم ما بين الفرض والواجب، ولكن ليس بالمصطلح الذي اصطلح عليه الحنفية رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما هو دون ذلك، بل هو على مذهب الجمهور أن الفرض والواجب بمعنى. نعم. وغسل الكفين ثلاثة. قوله رحمه الله من سنن الوضوء، تقدم معنى تعريف الوضوء، وقوله من سنن الوضوء السواك. موضع السواك إذا أراد أن يتوضأ للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء يتسوك ثم يبدأ بالوضوء، بمعنى أن يقع السواك قبل غسل الكفين وقبل البداءة بالوضوء. وقال بعض العلماء إن سنة السواك في الوضوء المراد بها أن تكون أثناء الوضوء، فإذا بلغ المضمضة ابتدأ بالسواك قبل أن يتمضمض. وبناء على هذا القول فإنه يغسل كفيه أولا ثم يتسوك ثم يتمضمض ويستنشق. وبناء على القول السابق الأول فإنه يبدأ بالسواك ثم بعد ذلك يتبعه بغسل الكفين والوضوء. وهذا راجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هل قوله مع كل وضوء المراد بها المقابلة بمعنى المصاحبة، بمعنى أنه يسبق الوضوء لأن المعية تقتضي المصاحبة، والمصاحبة هنا تقتضي الانفصال لأن المصحوب غير الصاحب، وبناء على ذلك أن السواك انفصل عن الوضوء. وهذا يقوي الوجه الذي يقول إنه يكون قبل الوضوء لا أثناء الوضوء، والذين يقولون إنه أثناء الوضوء يقولون إن هذا أبلغ في النظافة والتطهير وأبلغ في حصول مقصود الشرع. نعم. وغسل الكفين ثلاثا. أي ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا، أي عند ابتداء الوضوء. الكفان مثنى كف، وحد الكف من أطراف الأصابع إلى مفصل الزندين، فهذا يقال له كف، ويطلق عليه اليد كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالمراد باليد هنا من أطراف الأصابع، المراد بها باليدين هنا الكفان، والمراد بقوله غسل الكفين. سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء، والمراد بغسل الكفين غسلهما كاملتين، يعني من أطراف الأصابع إلى المفصل، مفصل الزندين. هذا الغسل يكون قبل ابتداء الوضوء، والسبب في هذا أن اليدين، أن اليد تكون ناقلة للماء، لأن بها يكون تكون المضمضة، وبها يحمل ماء المضمضة والاستنشاق، وبها يحمل الماء لمسح لغسل وجهه ويديه وإلى المرفقين، وهكذا لمسح لرأسه وغسل رجليه. فقالوا لا بد وأن تكون نقية نظيفة، لأن الماء يتأثر لو كان ثم شيء يوجب التأثير في الماء. تغسل الكفان، يغسل كفيه عند ابتداء الوضوء. ثم هذا فيه تفصيل: إن كان الكفان طاهرين فحينئذ يكون الغسل سنة للكفين، وأما إذا كان الكفان بهما نجاسة فإن الغسل حينئذ واجب لمكان النجاسة، لإزالة النجاسة. وأما إذا شك هل هما طاهرتان أو نجستان، فاليقين أنهما طاهرتان ويبني على ذلك، والغسل هنا مستحب. وهنا آكد الغسل، آكد من الحالة الأولى التي يستيقن فيها الطهارة، لأنه إذا شك يكون آكد في غسل الكفين. وغسل الكفين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم، ولذلك استثنى المصنف رحمه الله هذه المسألة، فبين أن غسل الكفين يكون واجبا عند الاستيقاظ من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فأمرنا عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. جمهور العلماء على أنه مستحب، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة من مسائل الخلاف. والذي يظهر والعلم عند الله أن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من نومه، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، أنه واجب. ودليل وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام: فليغسلهما. وهذا أمر، والأمر للوجوب ولا صارف له. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في مسائل الخلاف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين، وحافظ عليه الصلاة والسلام على غسل كفيه، ولذلك العلماء قالوا: غسل الكفين في بداية الوضوء سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل كفيه قبل الوضوء. ولما أمر عليه الصلاة والسلام بهذا الغسل المستيقظ من نومه، فإن هذا يدل على تأكده في حقه، ولذلك ارتقى إلى مرتبة الوجوب. ومن غريب ما ذكره بعض الأطباء أنهم قالوا إن الإنسان إذا نام لم يأمن أن تجول يده على الموضع النجس، ولذلك يقول أطباء العيون إن مرض التراكوما أكثر ما يصيب بسبب النجاسة، أن الإنسان تصيب أصابعه النجاسة ثم يضعها في عينيه، وهذا كثيرا ما يحصل عند الاستيقاظ من النوم. فسبحان الله، حينما أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه السنة، ولا تزال هذه الشريعة تعلم الناس الخير، حتى حار الأطباء وحار غير الأطباء من عظمة هذا الدين وشموله وكماله. يقول بعض الأطباء نتعب، وخاصة إذا كانوا غير مسلمين، ولا تأمن أن تقول للشخص انتبه إذا استيقظت، فلا تضع يديك على عينيك ولا تدعك يديك بعينيك ولا تدع عينيك بأصبعيك. يقول من الصعوبة بمكان، لأنه قد لا أن يحصل من ذلك إلا وينسى، ولكن هذه الشريعة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة قال: فبت في عرض الوسادة، فبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ثم نام حتى نفخ، ثم لما كان حتى كان هويا من الليل قام عليه الصلاة والسلام فمسح النوم عن عينيه. قالوا هذا لا، إن هذا قد يتعارض مع ما ذكر، وأجاب بعضهم بأن مسح النوم من العينين لا يستلزم الأصابع، لأنه يمسح بظاهر كفيه لا بباطن الكفين ولا بباطن الأصابع. وعلى كل حال هذه من السنن الواجب المتأكد وجوبها إذا كان مستيقظا من النوم. نعم. ويجب يبقى الإشكال هنا في مسألة، قال بعض العلماء إذا كان هناك حوض من الماء، حوض كبير، طبعا الأصل قلنا أنه إذا استيقظ من النوم يكفي الإناء على يسره أو على يمينه ثم يغسل كفيه، لكن إذا لم يستطع، إذا كان هناك حوض أو بركة ماء ولا يستطيع أن يقلب البركة على كفيه، ولا يستطيع، ما يستطيع، وليس عنده مغراف يغرف به الماء، فما الحكم؟ قال بعض العلماء يأخذ الماء بفمه ويغسل به كفيه. البعض ذكر هذه المسألة واستغرب وقال: كيف الفقهاء يذكرون هذا؟ والله إنها لا تدل على العجب، ولكنها تدل على الحرص على السنة، لأن هؤلاء الفقهاء نظروا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال اليد في الإناء لعلة التأثير في الماء، فقالوا قد يكون الإناء كبيرا كما في الأوعية الكبيرة التي لا يمكن إمالته، وفي حكمها المستنقعات وفي حكمها البرك، فماذا يفعل؟ لو أنه أدخل فقد أدخل يديه في الإناء قبل غسلها. والتعبير بالإناء قال بعض العلماء خارج مخرج الغالب، أن الإنسان في الغالب يتوضأ بإنائه، فالمقصود أن هذا لا يعتبر توسعا من الفقهاء أو مسائل يعني طرف علمي أبدا، بل هذا من حرصهم على السنة، أنهم بحثوا قالوا حتى لو استطاع أنه يغرف الماء بفمه ثم يصبه على يديه من أجل ألا يدخل يديه قبل الغسل. نعم. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. بيّن رحمه الله أن غسل اليدين أو الكفين قبل إدخالهم الإناء في الوضوء أنه واجب من نومي، من سببية، أي بسبب نوم ليل، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، فقوله من نوم ليل أي بسبب نوم ليل. وهذا هو أحد القولين في الوجوب، لأن الذين قالوا بوجوب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من النوم اختلفوا على مذهبين. قال بعضهم هذا عام في كل نوم، سواء كان نوم ليل أو كان نوم نهار، كما هو مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث. وقال بعض العلماء إنه خاص بنوم الليل دون نوم النهار، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. فقال إن هذا يدل على أن الوجوب محله في نوم الليل دون نوم النهار. وأجيب بأن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، خرج مخرج الغالب، لأن النوم غالبا يكون بالليل، لأن الله جعل الليل سكنا، ولذلك جاءت السنة على الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فاستوى نوم الليل ونوم النهار. ما معنى هذا؟ لأنك إذا قلت منطوق الحديث يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده جملة تعليلية، أي أمرتكم بهذا لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقوله لا يدري أين باتت فجعل ذلك في نوم فيه بيتوتة، هذا وجه التخصيص. لكن الذي يقول بالتعميم يقول إن أحدكم لا يدري هو الأصل، لأن لا يدري هي العلة المؤثرة في الحكم وليس الليل والنهار بمؤثر، لكن لما كان نوم الليل غالبا يكون مستغرقا، ونوم الإنسان فيه غالب كظرف زماني للنوم، خصه عليه الصلاة والسلام بالذكر، وبناء على ذلك سقط اعتباره المفهوم. نعم. ناقض لوضوء. ناقض لوضوء، لأن النوم منه ما ينقض الوضوء ومنه ما لا ينقض الوضوء، كما سيأتي بيانه في نواقض الوضوء بإذن الله. النوم الناقض للوضوء هو الذي يذهب الشعور، لأن العلماء الذين يقولون إن النوم ناقض منهم من يرى أن العبرة بالهيئة، ومنهم من يرى أن العبرة بصفة النوم التي يزول معها الشعور، وهذا المذهب الثاني أقوى، وقد دل على قوته ظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهذا يدل على أن العلة هي ذهاب الشعور، وبناء على ذلك ينبغي أن يكون النوم ناقضا للوضوء، ولا ينقض الوضوء إلا إذا ذهب الشعور. أما لو كان النوم يسيرا لا يذهب معه الشعور، أو كثيرا لا يذهب معه الشعور، فإنه حينئذ لا ينقض الوضوء، وبناء على ذلك لا يلزمه أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. لو أن شخصا كان في حراسة في آخر الليل وجلس على الكرسي، المذهب أنه النوم العبرة به نوم ناقض للوضوء، نوم مثله ينقض الوضوء، هو منتقض الوضوء في الأصل ليس على وضوء، لكن نحن نتكلم على غسل الكفين، فلأنه لو كان على وضوء ثم كان نومه غير ناقض الوضوء ما يحتاج إلى غسل الكفين، ولذلك هو انتقض وضوءه بريح أو نحوي، ثم جلس يحرس في آخر الليل ونام ساعة ومعه شعوره، جالس على الكرسي معه شعوره، متى يكون النوم ناقضا؟ إذا سقط منه شيء لم يشعر به، ولو كان بجواره أحد يتكلم لا يدرك حديثه، هذه من الدلائل على عدم الشعور أنه لا يعي، وإلا قد تجد شخص يسقط رأسه ويعي ما حوله ويعي الحديث، ولكنه لغلبة الضعف والتعب والإرهاق يحصل منه النوم، لكنه نوم غير ذا مذهب للشعور. هذا الذي جلس ساعة أو ساعتين بهذه الصفة لكنه يعي ما حوله، هذا نوم غير ناقض للوضوء. فلو استيقظ على أذان الفجر وأراد أن يتوضأ، هل نقول يجب عليه غسل يديه قبل إدخال الماء؟ نقول لا، اليدان طاهرتان، الأصل طهارتهما، وغسله لكفيه قبل إدخالهما الإناء هنا مستحب وليس بواجب. نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. والسنة من السنن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فثبتت عنه السنة أنه بدأ فمضمض ثم استنشق صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمنع في هذا أن يدخل الماء في فمه ثم بعد ذلك يلفظه ويكون الماء الباقي للأنف، لأنه يحصل بمعنى أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولو أنهما من كف واحدة، لا يمتنع هذا. فإذا تمضمض واستنشق يقدم المضمضة على الاستنشاق، والمضمضة مأخوذة من قولهم تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، ووصفت بذلك لأنها يكون فيها تحريك الماء في الفم. وأما في اصطلاح الشرع فقيل هي تحريك الماء في الفم ثم مجه أي طرحه، وقال بعض العلماء المضمضة تحريك الماء وأما المج فهو زائد. وفائدة الخلاف أنه لو كان في صيف وتمضمض ثم بلع الماء، فإنه حينئذ تمضمض حرك الماء في فمه ثم بلعه، فإنه حينئذ يكون متمضمضا على القول الذي لا يشترط الطرح، وغير متمضمضا على القول الذي يشترط الطرح. القول الذي لا يشترط يعتبر متمضمضا لأنه حرك الماء في فمه، وأما على القول الذي يشترط يقول يحرك ثم يمج، فعنده المضمضة قائمة على الأمرين التحريك والمج، وظاهر السنة قائم على الأمرين تحريك الماء ثم مجه، هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. ثم استنشاق، البداءة هنا بالمضمضة ثم استنشاق في دقة في العبارة، لأن قوله بداء بالمضمضة والاستنشاق لفهم من ذلك أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه أنه من السنة، وهو كذلك أنه من السنة مع أنهما من أعضاء الوجه، ولكن لما قال البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق دل على أن مراده بالبداءة ما بين المضمضة والاستنشاق، وليس هذا متعلقا بالوجه. الاستنشاق مأخوذ من قولهم مأخوذ من النشق، استفعال من النشق، وأصل النشق جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس سواء كان جامدا أو مائعا، جامدا مثل الصعوق كالنشوق ونحوه، وأما بالنسبة للمائع فمثل الماء والدواء ونحو ذلك. أما بالنسبة للاستنشاق فالسنة أن يقع عقب المضمضة كما ذكرنا. نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. الأصل المبالغة المراد بها أن الإنسان إذا أراد أن يستنشق يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم فيبالغ في جذبه ما لم يكن صائما، لأنه إذا كان صائما لم يأمن أن ينزل الماء إلى حلقه لأن الأنف منفذ إلى الجوف، وهذا الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل دلالة واضحة على أن السنة المبالغة في الاستنشاق، والاستنشاق آكد من المضمضة خاصة عند الاستيقاظ من النوم كما في صلاة الفجر ونحوها من قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بين أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، وحقيقة ذلك وصفته المنبغي الكف عنه لأنه أمر غيبي والبحث فيه من التكلف، ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان ما لا علم له، فيبيت على خياشيم، نقول يبيت على خياشيم، كيف يبيت ما هي الصفة الله أعلم، لكن من حيث الأصل أن الشيطان والشياطين تحب الأشياء القذرة، وهذا الموضع أيضا موضع قذر من الإنسان، ولذلك يبيت في هذا الموضع على صفة لا يعلمها إلا الله، والمراد بها بيتوتة حقيقية على ظاهر النص. أما تأويله بناء على أن العقل يستبعد أن الشيطان يبيت على الخشيم فهذا مردود، لأنه تحكيم على العقل في مقابل النقل، ولا مجال للعقل فيما نص عليه النقل وأمكن حمله على الضرر. الأصل في النقل أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز أو على خلاف الحقيقة، وبناء على ذلك ليس هناك دليل يصرف هذا الحديث عن ظاهره، والعلل العقلية لا تكفي في صرف النصوص الشرعية عن دلالتها الحقيقية. بناء على ذلك فهو آكد عند الاستيقاظ من النوم، والمبالغة في المضمضة أن يبالغ في تحريك الماء من أجل التنظيف، وقال بعضهم أن يبالغ في وصوله إلى الحلق، وهذا ضعيف وهي قضية الغرغرة، ولكن الحقيقة في المبالغة بالتحريك آكد من المبالغة بالغرغرة، بمعنى أن بعض العلماء يقصر هذا على الغرغرة وهذا ضعيف، أن يغرغر يعني إذا أراد أن يتمضمض يغرغر حتى يكون هذا مبالغا في وصول الماء إلى قرب الحلق، والواقع أنه ليس منحصرا في الغرغرة بل شامل للغرغرة مع التحريك، فالتحريك مهم لأن أصل المضمضة هي التحريك، فالمبالغة في المضمضة أن يحرك تحريكا ينظف الفم لأن المقصود تنظيف الفم، فإذا بالغ في تحريك الماء كان هذا أبلغ في حصول مقصود الشرع من طهارة الفم ونقائه، وليس الأمر مقصورا على الغرغرة وإنما يشملها مع التحريك. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. أما النهي عن المبالغة في الاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبرة فالسنة فيه صريحة، وتنبيهه عليه الصلاة والسلام على الاستنشاق من باب التنبيه بالنظير على نظيره، أي أنه ذكر الاستنشاق وسكت عن المضمضة لأنهما مثل بعضهما، فنبه بالنظير على نظيره. والأمر الثاني في نهي عليه الصلاة والسلام عن المبالغ في الاستنشاق حين يكون الإنسان صائما فيه دليل على أن المستحبات لا تطلب بالوقوع في المحرمات، ولذلك منعت المرأة من التقبيل في حال وجود الرجال لأنها ستقع في الفتنة لنفسها وغيرها، فإما أن تفتن نفسها وإما أن تفتن غيرها وإما أن تجمع والعياذ بالله بين الفتنتين في هذا الموضع العظيم الحرمة. وهكذا بالنسبة لمن طاف وهو محرم ورأى على الحجر طيبا فإن استلام الحجر وتقبيله سنة، لكنه سيفضي إلى مس الطيب ولمسه، ومن حينئذ يمتنع في هذه الحالة، لأن السنة إذا أفضت إلى الوقوع في المحرم فإن المحرم مقدم على طلب السنة فيترك فعل ذلك ويكتب له الأجر. ولهذا نظائر كثيرة أنه لا يطلب المباح والمستحب، لا يطلب المستحب بالوقوع في المحرم، وحينئذ إذا تعارض المستحب مع المحرم فلا إشكال في تقديم اتقاء المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الواجب، فمن باب أولى أن يقدم على المستحب. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. خلل الشيء تخليل، التخليل مأخوذ من الخلل، والخلل ما يكون بين أجزاء الشيء، ومنه خلل الباب أن الفتحات التي تكون بين أجزائه. وتخليل اللحية والأصابع من سنن الوضوء، وتخليل اللحية إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يخلل الماء، لأن ظاهر اللحية هو الذي تحصل به المواجهة، وإذا كانت اللحية كثيفة فمعنى ذلك أن الوجه أن المواجهة حصلت بهذا الظاهر فيجب غسله، ومن هنا يخللها لإيصال الماء إليه. أما إذا كانت اللحية صغيرة ويسيرة بحيث ترى منها البشرة من تحتها فحينئذ يجب غسل الشعر مع ظاهر البشرة، لأن الوجه حصل المواجهة حصلت بالإثنين. خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. فالمقصود أن التخليل المراد به وصول الماء، وأما الأصابع فإنما بين الأصابع يحتاج إلى تخليله لأجل وصول الماء، وهذا آكد وأكثر ما يكون خاصة في القديم، لأن صنابير الماء التي تيسرت الآن يصل معها الماء بسهولة، ولكن في القديم كانوا يتوضؤون من الأواني، ولا يزال إلى يوم يتوضأ الإنسان بالأواني، لكن وجود هذه الصنابير يجعل الإنسان لا ينتبه لما كان عليه الحال في القديم. ففي القديم من الصعوبة أو الآن إذا توضأت من إناء فإنه لا يصل الماء خاصة إذا كان قليا إلا بالدلك وبالتخليل، ومن هنا أمر بتخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين فيخللهما، وفي حديث بيناه في شرح بلوغ المرام وفصلنا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل وحسنه بعض العلماء، وقد تكلم في سنده وقد تكلمنا على سنده ومتنه في شرح البلوغ. نعم. والتيامن. والتيامن المراد به أن يبدأ باليمين قبل الشمال، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل اليد الرجل اليمنى قبل اليسرى، ولو أنه توضأ فغسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، فإن وقع منه ذلك سهوا كتب له أجر السنة لأنه سهى عنها، وإن فعل ذلك عمدا فقد فاتته السنة، ولا خير في تقصد مخالفة السنة والعياذ بالله، ما في خير، وعواقبه وخيمة، ولو كان لا يصل إلى المحرم، لكن إنسان نسأل الله العافية يخالف السنة بعد علمه بها فهو محروم، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك. فيبدأ بغسل اليمين قبل الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه قبل شماله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقولها رضي الله عنها طهوره، المراد به الطهارة سواء كانت صغرى أو كبرى، فالتيمم مسنون في الطهارة الصغرى وهي الوضوء، الطهارة الكبرى وهي الغسل. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه راعى تقديم اليمين في غسله من الجنابة، كما في الصحيحين من حديثي أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما في صفة غسله صلوات الله وسلامه عليه من الجنابة. يبدأ باليمين قبل الشمال، هذا هو السنة. أما إذا كان عضوا واحدا كغسل الوجه ومسح الرأس فالسنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسله كله ومسحه كله، ولم يقدم ميمنته على ميسرته إلا في الغسل من الجنابة. في الغسل من الجنابة أخذ كفا فغسل، تعاهد به شق رأسه الأيمن، ثم أخذ كفا وتعاهد به شق رأسه الأيسر، هذا في الغسل لأنه احتاج إلى دلك ومعالجة شؤون رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لوضوئه فقد غسل وجهه معا، جهته اليمنى وجهته اليسرى، وهكذا في مسحه للرأس كما في حديث صفة الوضوء، كما في حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به، فهذا يدل على أنه لم يقدم جهة على جهة أخرى، وهذه هي السنة. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين. لما قال رحمه الله إن التيمم من مسنون نستفيد منه أنه لو سألك سائل وقال قدمت غسل يد اليسرى على اليمنى فما الحكم؟ تقول الوضوء صحيح. ولو قال قدمت رجل اليسرى على رجل اليمنى فما الحكم؟ تقول الوضوء صحيح. لماذا؟ لأنه من سنن الوضوء ولا شيء عليك، حتى لو كان عمدا لا شيء عليه، لأن هذه فائدة قوله إنه من سنن الوضوء، وهذه فائدة تقسيم الأفعال والعبادات إلى مسنون وواجب وفرض، وفرض أو واجب، إنما هو معرفة ما الذي يلزم والذي لا يلزم، لأن وجدنا الشريعة تلزم بشيء ولا تلزم بشيء، فوضعوا هذا المصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين. والسنة أخذ ماء جديد للأذنين كما ورد في حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة وهو الأفضل، أنه يأخذ أنه يمسح أذنيه بماء جديد. وأما لو مسح رأسه فمسح الأذنين مع رأسه بنفس الماء الذي مسح به الرأس فلا حرج ولا بأس، لأنه قال ومن سنن الوضوء وليس بواجب ولا إثم عليه، وإنما هذا هو الأكمل والأفضل. وفي حديث أبي أمامة وابن عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. نعم. والغسلة الثانية والثالثة. ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. قال الثانية ومفهومه أن الأولى فرض وواجبة لأن بها يتحقق المأمور، وتوضح ذلك أنه إذا غسل ما أمر بغسله فإن الغسلة الأولى أمر بها شرعا وبها يتحقق امتثال الأمر فهي فرض لا إشكال فيه، فبقيت الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيحة أنه ومنها حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، واختلف العلماء في قوله مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قيل إنه فصل، أي توضأ وضوءا تاما كاملا لا يغسل فيه ولا يمسح إلا مرة، وقيل توضأ وضوءا كاملا وتوضأ وضوءا كاملا مرتين، وتوضأ وضوءا كاملا ثلاثا، وقيل توضأ مرة ومرتين وثلاثا، أي غسل بعض الأعضاء مرة وغسل بعضها مرتين وغسل بعضها ثلاثا، أي أنه لا يشترط اتحاد عدد الغسلات. هذان وجهان يحتملهما الحديث والنص، والأول أظهر أن وضوءه عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث عائد لكل الوضوء، ويجوز ولا يمنع هذا أن المتوضئ يفعل في بعض الأعضاء المرة وبعضها يفعل المرتين وبعضها ثلاثا. السنة الواجبة هي الغسلة الأولى، ثم الغسلة الثانية مستحبة، والثالثة أكثر استحبابا لأن بها يتحقق الإسباب. فإذا غسل ثلاثا كان وضوءه في أكمل وأتم ما يكون عليه الوضوء، ما عدا مسح الرأس كما سيأتي إن شاء الله فإنه يمسح مرة واحدة، ولذلك قالت الربيع رضي الله عنها في وضوئه ثم مسح برأسه مرة واحدة. المحفوظ عنه وكذلك في صفة وضوئه في حديث عثمان وعلي لم يكرر مسح الرأس، ولأن مسح الرأس إذا كرر انتقل الرأس مغسولا، لأنه في المرة خاصة إذا كان قد حلق شعره ومسح بعد حلق الشعر فإنه إذا كرر المسح يكاد يقارب المغسول، ولذلك لم يسن تثليث مسح الرأس. فالسنة أن يثلث الأعضاء أعلى الكمال ثلاثا وأدنى الكمال مرتين، وقدر الإجزاء مرة واحدة الغسل الأولى. هذا بالنسبة للغسل مرتين وثلاثة، هذا كله سنة الغسل الثانية والثالثة، وأما بالنسبة الأولى فهي فرض. أما الزيادة على الثالثة فإنه نص عليه الصلاة والسلام على المنع منها، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي، توضأ عليه الصلاة والسلام فأسبغ الوضوء ثلاثا، فلما توضأ ثلاثا قال بعد انتهائه من الوضوء هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الغسلة الرابعة وما بعدها تعتبر محرمة لقوله فقد أساء وتعدى وظلم، وبناء على ذلك لا تشرع هذه الغسلة الرابعة. فالسنة الغسلة الثالثة هي أعلى الكمال وأدنى الكمال مرتين وقدر الإجزاء مرة واحدة. نعم. ورد الإشكال عند بعض العلماء إذا قلنا إنما زاد على الغسلة الثالثة يعتبر ممنوعا، فهل إذا توضأ ثلاث مرات فأسبغ الوضوء ثم أراد أن يجدد الوضوء هل يكون هذا غسلة الرابعة؟ قال بعض العلماء هو غسلة الرابعة، وبناء على ذلك لا يجدد الوضوء إلا بعد أن يفعل بالوضوء الأول إما صلاة أو يفعل به فعلا يقطع به الوضوء الأول عن الوضوء الثاني، طبعا دون أن ينتقد، لأنه يجوز ويشرع للإنسان أن يتوضأ على الوضوء. ولذلك قال جابر رضي الله عنه في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء قيل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلما قال أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت دل على مشروعية الوضوء على الوضوء. وإذا قلنا أنه يشرع الوضوء على الوضوء فهل إذا توضأ الوضوء الأول ثلاثا ثم أراد أن يتوضأ وضوءا بعده فهو رابع بالنسبة للعدد؟ ومن هنا قالوا يفصل بين الوضوءين بفعل كأن يتسنن أو يصلي حتى يغسل الغسل الرابع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. يقول المصنف رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض، والفرض أصله في لغة العرب الحز والقطع، ومنه الفرائض لأن أنصبة الفرائض تقطع وتفصل كأنها قطعت وفصلت من التركة، ولذلك وصفت بكونها فرائض. وقوله رحمه الله باب فروض الوضوء، الفرض والواجب في مذهب الجمهور معناهما واحد، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويستوي أن يكون مأمورا به بما يوجب القطع أو يكون بخبر الآحاد، ما دون ذلك خبر الآحاد خلافا للحنفية كما قدمنا. فرائض الوضوء جمعها رحمه الله لتعددها واختلافها، وقد بين الكتاب وبينت السنة أن الوضوء فيه فرائض وفيه سنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي كيف أتوضأ قال توضأ كما أمرك الله، فقال له توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر آية المائدة التي فيها أمر الله بالوضوء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الآية الكريمة إذا تأملها أو نظر فيها القارئ للقرآن بلسان العرب يجد فيها أربعة فروض: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الأربعة كلها فروض في الوضوء، لم يختلف العلماء رحمهم الله في واحد من هذه الأربعة أنه فرض من فرائض الوضوء، كلهم متفقون على ذلك. ولما رد النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى ظاهر الآية دل على أن هذه هي فروض الوضوء، وأن ما عداها مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في السنة أنه زائد على هذا الفرض، وأنه مستحب ومسنون وليس بواجب، كغسله لكفيه صلوات الله وسلامه عليه قبل كل وضوء، ومثل المضمضة مضمضته واستنشاقه صلوات الله وسلامه عليه. فلو قال قائل قد قلنا بوجوب غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم، قلنا هذا لا يقدح لأن حالة خاصة في موضع خاص، وإنما مرادنا في الوضوء مضطردا في جميع أحواله، فإنه لا يجب وليس هناك فرض من حيث الأصل إلا هذه الأربعة، والنية دلت عليها أصول أخر لأنها أصل في العبادات، والخلاف في بين الحنفية والجمهور هل الوضوء عبادة أو ليس بعبادة، أما كلهم متفقون على أن العبادات تجب فيها النية من حيث الأصل، وخلاف الحنفية للجمهور في الوضوء لأنهم يرونه معقول المعنى وليس من جنس التعبديات، والجمهور يرونه غير معقول المعنى وليس وإنما غير معقول المعنى، ولذلك يجب وتشترط فيه النية كما سيأتي إن شاء الله بيانه في مسائل الخلاف. إذن هذه الأربعة الفرائض رد النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إليها، فقال له توضأ كما أمرك الله، أي اقرأ القرآن بلسان العرب وافعل ما أمرتك به آية المائدة، وهذا هو الأصل في الفرائض، فرائض الوضوء. زاد عليها المصنف من حيث الأصل ما دلت السنة في ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام أنه رتب الوضوء، فقال إن الآية الكريمة رتبت أعضاء الوضوء فنقول بوجوب الترتيب. ولما كان فعله عليه الصلاة والسلام لهذه الأربعة الفرائض لما غسلها صلوات الله وسلامه عليه لم يؤخر ولم يفصل بين المغسولات والممسوح بين المغسولين دل على وجوب الموالاة، فزادوا الترتيب والموالاة وهما لم يخرجا عن أصل الآية الكريمة. لأنه لما قد يقول قائل إذن الترتيب الموالاة ليست بواجبة، نقول إن هذا يدرك يعني بالنظر، لأنه لما قال الله اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لو قلنا إن الموالاة ليست بواجبة فمعنى ذلك أنه لو غسل وجهه الساعة ثم بعد أربع ساعات جاء وغسل مسح برأسه ثم بعدها بساعتين خاصة في حالة الجمع في السفر أنه يصح وضوءه، هذا ما يقول به أحد. إذن معنى ذلك أنه لا بد من وجود فاصل معتبر وهذا الفاصل أن لا يجف العضو كما سيأتي تقريره في الموالاة. المقصود أن شرط الموالاة والترتيب منتزع من الآية الكريمة نفسها، أما الترتيب فدلت عليه الآية لأن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلو كان الترتيب ليس مقصودا وليس بلازم لذكر الممسوحة قبل المغسولات أو ذكره بعد المغسولات، لكن حينما أدخله بين المغسولات وليس من جنسها دل على أن المراد أن يوقعه على هذه الصفة، ومن هنا انقدح كون الترتيب لازما، مع أن بعض العلماء يقول أن الواو تفيد الترتيب، لكن نحن نقول هذا من حيث الأصل أن الآية الكريمة هي التي دلت على هذه الفروض. ولذلك قال المصنف رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. وصفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره مثل الطول والقصر واللون وغير ذلك من الصفات، سواء كانت محسوسة أو كانت معنوية كالكرم والشجاعة ونحو ذلك، هذه غير محسوسة معنوية، فهذه صفة الشيء، صفة الشيء سواء كانت محسوسة أو معنوية كلها تميز الشيء عن غيره وتحليه. وصفة الوضوء بيان الحقيقة التي يقع عليها الوضوء اعتد بها الوضوء الشرعي. وصفة الوضوء تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون صفة كمال وهي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسبغ فيه، كما في حديث حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أيضا، فهذان الحديثان اشتمل على صفة الوضوء الكامل، وكذلك حديث علي رضي الله عنه الصحيح في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة الكاملة. وأما الصفة المجزئة فهي ظاهر آية التنزيل كما ذكرنا، أن يقتصر على الفرائض والواجبات. ذكر المصنف رحمه الله فرائض الوضوء وصفة الوضوء من أجل لأن هذا يتعلق بالطهارة الصغرى وهي طهارة الوضوء، وقدم الطهارة، ذكر في ترتيبه الطهارة الصغرى وهي الوضوء بعد باب الآداب الخلاء والاستنجاء، لأن هذا يراعي فيه ظاهر التنزيل ويراعي فيه التسلسل من حيث الوقوع. وظاهر التنزيل أن الله تعالى قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فبين أن من جاء من الغائط إذا لم يجد ماء يتيمم، فمعناها أنه إذا وجد ماء لا يتيمم، ينبني عليه أنه بعد مجيئه من الغائط يحتاج إلى طهارة الوضوء التي هي لم تجدوا ماء أو بدلا عنها وهي طهارة التيمم، وهذا يدل على أن الطهارة بالوضوء والتيمم تقع بعد استنجائه وقضائه لحاجته، فراعى العلماء تقديم باب الاستنجاء وقضاء الحاجة على باب صفة الوضوء وبيان حقيقة الوضوء لأن فيه تأدب مع التنزيل. أما من حيث الواقع فإن الواقع أن الإنسان يقضي حاجته حتى يتهيأ لصلاته دون أن يحقن ودون أن يشغل عن ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فهذا من علماء رحمه الله ترتيب صحيح سليم وسلكه المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فروضه ستة. إجمال قبل البيان والتفصيل، فروضه الضمير يعود إلى الوضوء، ستة إجمال قبل البيان والتفصيل وقد بينا فوائده. وكم إذا إن شاء الله نكمل فرائض الوضوء. أنا أستأذنكم في الأسئلة وبإذن الله إذا يسر الله، لأن عندي علاج مستمر عليه، وإن شاء الله إذا انتهينا منها بإذن الله سبحانك.